لازلة اللي هي ثلاث كونسونات يسارين استمع من الحميس سيتكلم أسماء بدل الموت 50% تالفوتي إذا في دين فين التانيس مثل سوى في الأسم موزيكالي 30% تالفوتي ينتاو من الفوبليكو و 20% ينتاو للأكس من رابريزنتانتي تالغازيتي لوكالي بريزنتي أمانا في تلفزيون هاوس Rediffusion Malta Limited o compagnia da Rediffusion, cioè il Television Malta Limited o compagnia da Rediffusion, è di nuovo acta min mitlira premiet le rebeha te dani festival di giufiri del compositori o dell'autori. Bara min dan min bad, asha li ri ovra id asmu bene zewx cantanti li kuru interpretaw il canzonet ta rebeha, fil wak li tinata trofi li lahjar cantanti o cantanta ta dani festival. Ale kissa naddu għallewa canzonetta ta lejla illi ija bil Malti. Nishtiq muzika u versi ġew bella u flimkien mal-kwartett tkanta Mary